السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحباب، كيف حالكم؟ العسل مو عسل، خلطة خاصة لي، نبغى الخلطة على الخاصة كلمة إن شاء الله. حتى ناكل خلطة وبعدين لعلع إن شاء الله، نلعلع ونغيظ بعض الناس عداء البخاري ينغاضون. يا حبنا للسنة، يا حبنا لأئمة السنة، يا حبنا لعلماء الإسلام. إن ماتوا وإحنا أبنائهم وأحفادهم موجودون، إحنا امتداد لكل علماء الأمة، إحنا امتداد للصحابة، امتداد للتابعين، امتداد لتابع التابعين، امتداد لشيوخ الحديث، امتداد لأئمة المسلمين، امتداد لكل من خدم هذا الإسلام. احنا أبناؤه وأحفاده. الإسلام مو طوفة هبيطة كل واحد يعتليها، احنا لها. خلصنا العسل، ضبطنا الأمور والماء موجود، بسم الله. ضبط القلم، كل واحد قلم معه، القلم الفسفوري معه، والكوفي، والكوفي جاي الحين في الدب، أهم شيء الكوفي. الكوفي هو المشروب وليس كوفي عنان. تحية لكل من كان ينتظرني، جزاكم الله خير. أنتم طلاب علم، جزاكم الله خير، تركتم المسلسلات وجلستم تسمعون لي وتشوفوني وتقيدون فوائد، هذه يعني شيء جميل يعني، جزاكم الله خير. الله يثيبكم، الله يثيبكم على كل هالجلسة. يلا مستعدين حتى نبدأ. أي حديث وصلنا؟ من يعرف؟ يلا وصل الكوفي الساخن. العدة كلها موجودة، المذكرة موجودة، والعسل والخلطة البخارية. نسميها الخلطة البخارية عشان ما تنسونا، لأن مع البخاري هذيات. انزين، فيها سمسم وفيها طحينية وفيها يسمونه عسل وفيها حبة سودة وفيها كل شيء، وجبنا الماي وجبنا قلامة وجبنا مذكرة وجبنا الكوفي وجبنا كل شيء. المايك ركبنا، أهم شيء ما نضيع شيء. زين، أهم شيء البث شغال، ضبطوا القعدة الآن. إذا بدينا يا جماعة خلاص ما في. ها نبدأ. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وقفنا عند الحديث 162 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال. هذا أيها الأحبة من أعظم الأحاديث، وهذا الحديث وضعه النووي في كتابه الأربعين النووية. هذا يعني أنا بعطيكم شرح مختصر لهذا الحديث، لكن أنت ضروري ترجعون إلى شرح، حطوا هذه هومورك، هذا عبارة عن يعني واجب مدرسي أو واجب منزلي، أنكم ترجعون لهذا الشرح، لشرح هذا الحديث في يعني في موقع آخر أو في كتاب موسع، أو تبحثون عنه مثلا في كتاب في موقع الدرر السنية الآن يشرح الأحاديث أيضا. زين، روحوا لموقع يعني ثقة موثوق وطلبوا شرح هذا الحديث. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. أول ما يدخل ماء الرجل في رحم المرأة يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. فسفوري بطن أمه أي رحمها، لأن الماء يدخل، ماء الرجل يدخل في رحم المرأة. طيب، ثم يكون، شوف مراحل تكون الجنين، وهذا الحديث أيضا فيه إعجاز علمي في الحديث النبوي. من كان قبل يعرف؟ النبي صلى الله عليه وسلم في قلب الصحراء، ما في تقنية ولا في كتب ولا في شيء في الطب، ما حد داري شيء. فكيف ذكر يعني تطور الجنين يذكره صحيح البخاري؟ مفروض هذا صحيح البخاري مما يفتخر به، يفتخر به العرب حتى لو كانوا غير مسلمين. لو كان واحد عربي غير مسلم مفروض يفتخر بهذا التراث العربي، أن ياب شيء ما كان يعرفه أحد من البشر. الآن هتهم يابوا الأجهزة والأشعة وعرفوا، طور علم الطب، عرفوا كيف الإنسان يتكون. لكن قبل يجدرهم، بالله عليكم يا جماعة، والله هذا إعجاز علمي، هذا شيء نحن نتحدى به. مفروض هذا صحيح البخاري فخر لكل عربي وكل مسلم، بعد حتى العربي يقول حق غير مسلم مفروض يفتخر فيه. أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر تطور الجنين، وهذا التطور ما عرف إلا منذ حوالي 100 سنة فقط. قبلها خبر خير، ما حد داري شيء. تنتهي الليلة هذه وبعد شهور يطلع الولد، شنو صار، شنو صار في الماء الرجل، دخل في رحم المرأة، شو التطور اللي صار، ما حد داري أبدا. فشوفوا كيف الإعجاز العلمي في هذا الحديث. نقول 40 يوم يكون نطفة، حتى مو بس تطور الجنين، حتى مدة كل مرحلة من مراحل الإنسان. أليس هذا إعجازا وقوة؟ أبدا. لكن سبحان الله، يعني وهذا مما تميز، يعني كم حديث فيها صحيح البخاري فيه الإعجاز العلمي. لو كان هذا الحديث كذب كان سقط البخاري كله، بل سقط كل الحديث النبوي. هذه أثبت العلم الحديث خلاف ذلك، لكن كله ثابت. يكون 40 يوم نطفة، ثم يتطور في، ثم يكون علقة مثل ذلك. بعد ذلك يصير يتحول المني هذا ماء الرجل إلى علقة. ما معنى علقة؟ هو شوف المني كيف يكون ماء أبيض لزج، تحول إلى علقة، ظل له علقة، قطعة لحم، عفوا قطعة دم أو شيء لحم من المني يتحول إلى لحم متجمد. علقة عبارة عن لحم متجمد. تخيلوا كيف هذا من يعني إبداع خلق الله سبحانه وتعالى. طيب، علقة مثل ذلك 40 يوم، ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم شوف من مني إلى قطعة أنزين مجمد إلى مضغة، وهو عبارة عن قطعة دم. ليس سموها مضغة، يقول لك أنها تصير، عفوا ليس سموها مضغة لأن قدر اللقمة التي تمضغ، يعني يكبر حجمها، مني يكون قليل، ثم إلى علقة يكبر شوية، ثم إلى مضغة، مضغة حجمها أكبر، قد اللقمة التي يمضغها الإنسان، هذه يسموها مضغة. إنزين، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات، حطين على مضغة وعلقة وبطن أمه بأربع كلمات، أي بأربعة أمور مقدرة. الملك يبعث بعد هذه المراحل إلى رحم المرأة، ويعني يؤمر بأربع أمور مقدرة. هذه الأمور يكتبها الإنسان على كل بني آدم وكل من كان في رحم امرأة، كل مولود. زين، يقول البث يقطع، هل يقطع عندكم ولا عند أخونا أحمد فقط؟ البث ماشي، البث ماشي تمام. مدام تمام معناته أخوي أحمد عندك مشكلة. زين، ويقال له الملك هذا يأمر بكتابة هذه الأمور، مو من عند نفسه، هو مأمور. يقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، أربعة أمور بعمله. شنو العمل اللي بيسويه في حياته كلها؟ ما هو رزقه؟ كل شيء يرزقه يكتب. وأجله متى يموت؟ بعيش سنتين، بعيش 10، 30، 60، 70، 100 سنة يكتب. شقي أو سعيد، هذا رجل من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة. إذا كان من أهل الإيمان فهو من أهل السعادة، إذا كان من أهل الكفر والنفاق فهو من أهل الشقاوة. فكل شيء يكتب، الله تعالى يعلم كل شيء، ومن رحمة الله أعطاك الخيار. يعني بعض الناس يقول أنا مخير ولا مسير، إذا الله كاتب لي كل شيء إذن أنا شنو أسوي؟ أنا وهذا فرقة طلعت اسمها الجبرية، قالوا إحنا مجبورين، نحن مثل الورقة في مهب الريح، ما أقدر أسوي شيء. وهذا الجبرية هذه دعت الإنسان إلى ارتكاب المعاصي والذنوب. شوف الشيطان كيف يوسوس الإنسان، كل شيء مكتوب، إذا كل شيء مكتوب سوي خير، لا بسوي الشر. شفتوا شلون هكذا يأتي يعني الشيطان؟ إذا كل شيء مكتوب وأنت ما تقدر تسوي شيء ولا تملك من أمري شيء، هب هذا آمنا بهذا الشيء، طيب سوي خير، لا بيسوي شر. مدام كل شيء مكتوب خلني أزني، مدام كل شيء مكتوب خلني أترك الصلاة، ليش أنفع الناس، ليش أبر، ليش كل شيء مكتوب خلنا، فيترك فيتجه إلى الفساد. هذا من تدليس إبليس على هؤلاء. زين، لكن كما قلت إنسان أنت ما تدري ماذا كتب الله لك، بالتالي أنت الآن تجد الأمور الخيارات بيدك وأعطاك الخيار، وما تشاءون لك مشيئة إلا إن شاء الله، لكن حتى هذه المشيئة والخيار هذه بيد الله سبحانه وتعالى، لا تخرج عن علمه. فالله تعالى علم وكتب، علم منك أنك تريد الخير، والله ما أجبرك، ما أجبر إنسان، لكن الله تعالى عطاك الخيار وفتح أمامك الباب. مثل الآن أنت وأنت جالس الآن ممكن تقول سبحان الله، تقول سبحان الله، ممكن تقول سبحان الله وممكن ما تقول، عندك الخيار وما عندك خيار، عندك الخيار يا تسكت يا تقول سبحان الله. عندك الخيار الآن، الخيار تقطع البث وتروح سمونا تشوف مسلسل، عندك الخيار، ما تحس شيء أحد جابرك. وهذا شيء كبير قد الإنسان ما يستوعب، شلون الله كاتب لي وشلون عندي خيار؟ الله تعالى على كل شيء قدير، وأنت تجد هذا الخيار بكل أريحية. الآن الخيار بيدك، تبي تواصل برنامج تواصل برنامج، تبي توقف تشوف مسلسل تملك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا معناته أن إذا كفرت الله ما بيحاسبك، المقصود أن عندك هذه المشيئة، عندك هذا الخيار، والله تعالى سيحاسبك على هذا الخيار. تبي تؤمن تؤمن، تبي تكفر تكفر، بس معناته ما في مسؤولية، إذا آمنت له جزاء، إذا كفرت تتحمل أنت المسؤولية. مثل الشخص اللي يعطيك قاعدك في السيارة زين، يقولك شوف إشارة الحمراء طوفها، إذا طفت أنت تتحمل المسؤولية، عرفت؟ وهكذا يعني. فهذا الكلام القضاء والقدر كلام فيه طويل، لكن هذه توضيح الفكرة. مات ينفخ روح الملك في هذا المولود، ثم قال في نقطة مهمة، فإن رجلا منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، هذه الذراع مسافة يعني. زين، يبين لك الآن انتهى موضوع المولود. في نقطة مهمة متعلقة أيضا بالقدر وبالعمل، أن الإنسان لا يختار بعمله، والإنسان يحاول يدعو الله تعالى بالثبات أنه يثبت على العمل الصالح. زين، وبين لك صورتين من الصور متعلقة بالقضاء والقدر. قال فإن رجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، وفي رواية فيدخلها. فيسبق عليه الكتاب أي الذي كتب له في بطن أمه. طيب، فيسبق عليه الكتاب أي الذي كتب له في بطن أمه، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. يقول ابن حجر فائدة حلوة كتبوها، أن الأعمال الحسنة وسيئها أمارات وليست موجبات. كون الإنسان يعمل، أعيدها، الأعمال أن الأعمال الأعمال الحسنة وسيئها سواء عمل صالح أو سيء هي أمارات وليست موجبات. بمعنى شنو؟ كل الإنسان يعمل الصالحات هذا أمارة أنه يدخل الجنة، هذا أمارة أنه صالح، لكن ليست موجبة. مو كونك تعمل الصالحات معناته يجب على الله أن يدخلك الجنة، لا. قد الإنسان يعمل الصالحات ما تدري إيش بينه وبين رب العالمين، قد يكون رياء، قد يكون سمعة، قد يكون نفاق، قد أي شيء. إنزين، فيعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر لك، وفي آخر حياته يختم له بسوء. والعكس، قد يكون واحد يعمل بالفسق والفجور وقبل حياته بأسبوع يتوب إلى الله ويصوم ويصلي ويموت على هذا الشيء. فإحنا ما ندري شنو حياتنا وبماذا يختم لنا، ولذلك الإنسان يحاول قدر المستطاع أن يعمل الصالحات ولا يتكبر. نسأل الله تعالى حسن الختام. هذا الحديث أنا طولت فيه لنا حديث جماعة مهم جدا يعني. مبقاعد أسجل زين. حديث 163. أنا عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان، وهو السحاب. يعني أوضح لك العنان، يعني ما أقول عنان السماء، يعني السحاب عالية. فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. يبينك أن في أمور من الغيب فيها أوامر قد تأتي من الملأ الأعلى إلى الملائكة، فيدور هذه الأمور في السماء بين الملائكة والشياطين. تدرون يعني في تشابه من جهة دون جهة بين الملائكة وبين الشياطين، في كونهم كلاهما يعني سريع الحركة، كلاهما يمكن أن أتمثل بأكثر من صورة وغير ذلك. فأحيانا الشياطين تسترق السمع، ودونكم سورة الجن زين فيها ما يثبت ذلك، تسترق حطها أي تختلس السمع. ولذلك ليش السحرة والكهنة ساعات يتكلمون بشيء طرف، شيء واقعي، لأنهم يتعاونون على الجن والشياطين. وهذا الجن والشياطين بعض الأمور من يجيبونها؟ يجيبونها يحاولون يسترقون يختلسون السمع في حديث بين الملائكة. طيب، فمثلا يسمعون شيء معين، كلمة، فتسمعه فتوحيه إلى الكهان. من هو الكاهن؟ الكاهن من يخبر بالمغيبات المستقبلية، من يخبر بالمغيبات المستقبلية يسمونه كاهن، كان غير عراف، غير ساحر، غير وهكذا. إنزين، فهذا هو الكاهن، دائما يخبرك بالمستقبل. فالشيطان يسمع لكلمة، فهو حتى الكاهن ما يعرف شو صار في كلها، فيركب لك قصة. يعني مثلا أعطي مثال، يعني لو اثنين قاعدين في مجلس، واحد يستمع، سمع بينهم قال سمع كلمة إيران مثلا، زين، فالثاني يسأل عن شنو يتكلمون، قال ما هذين يتكلمون عن ضرب الأمريكي حق إيران، وأن الدول الخليج قاعد تستعد، عرفت يعني هو سمع إيران. فلما ذاك سأله ما سمع لإيران، فيسأل قصة كاملة منظومة، يعني يقول إيران فيها الظروف، فركب لك قصة. زين، وهذا الكهان، كهان قد يأتي شخص، يعني ما تشوف الناس اللي يتنبؤون، يقول لك تنبأ بالمستقبل أحداث وكذا. زين، مثلا هؤلاء يتعاونون بالجن والشياطين، فما تقول لك أخبار المستقبلية وكذا، فساعات هو يقول لك 100 شغلة يمكن شغلة واحدة صح، أو شغلة واحدة جزء منها صح بعد، يقول لك هو هذا يتنبأ بكذا. يتنبأ بشنو؟ وما يعلم الغيب، لا يعلم أحد غيبه إلا الله. هكذا يعني واحد يقول لك والله في ناس تنبأوا بمثل التفجيرات اللي صارت مع البرج التجارة العالمية في أمريكا مثلا، وهكذا. ف فيمكن هذه حقيقة مو حقيقة ما أدري يعني، بس في ناس يقولك تنبأوا بهالشيء. هذا قد يكون عنده جن وشياطين، سمع الكلمة برجية التجارة، شنو بيصير فيها؟ حل واحد حلل، يمكن 100 واحد حلل قال أن هذولين بيصير خسارة في العالم، قال هذولين بيصير لهم تفجير مثلا، فلما صارت الأحداث قال أوه هذه تنبأ. وهكذا يعني أنا أضرب أمثلة، يعني الكاهن يعرف جزء من الأمر ثم يحاول يركب عليها قصة 100 كلمة، 100 كذبة بعد، مو كلمة كذبة. هكذا هذا الحديث 164 عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي. انزل كيف يأتيك الوحي، سؤال يعني أنت بين جالس فكيف يعني يأتيك وحي السماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك. ايش معنى كل ذلك؟ وما قال شيء وسأل كل ذلك، يعني في شرح الحديث حصلت أنه يعني هو تردد، يمكن تكتبونها، تردد في ذهني الحارث هل الملك يأتي الوحي يأتي في صورة بشر أم في صورته الملائكية. يعني هو يعني هذا الذي كان يدور في ذهن السائل الذي هو الحارث بن هشام. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاوبه على ما تردد في ذهنه، كل ذلك يأتي، يعني اللي في بالك هذه كل ذلك. ثم بين قال يأتي الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال. صلصلة الجرس بينظر أول مرة تسمعونها صلصلة الجرس. شنو صلصلة الجرس بعد؟ صلصلة أي صوت. الجرس هو يسمونه الجلجل أو الخلخال، الجلجل هذه اللي يكون ساعات يعلق على، يعني شبيه بهذا الصوت يسمع أحيانا يسمع صوتا شبيه بهذا الصوت، الجرس اللي يوضع ساعات نفس الجرس في عنق يعني البقرة والغنم وكذا، فهذا الصوت أحيانا يسمعه فيدرك أنه هناك وحيا. يقول فيفصم عني، أسمع هذا الصوت فيأتيني الوحي فيفصم عني أي يذهب عني وقد وعيت ما قال. لما يروح الصوت يصير وحي، عرفت وعيت واستوعبت الأوامر. انزل قال وهو أشده عليه، هذا من أشد أنواعها. ويتمثل لي ملك أحيانا رجلا، أحيانا بهذه الطريقة وأحيانا بصورة رجل فيكلمني فأعي ما يقول. وهذا حديث وارد أيضا في الصحيحين أن أتى رجل في صورة رجل، وأحيانا كان يأتي بصورة دحية الكلبي من الصحابة. وهكذا حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، من أجود الناس. زين يقول هذا رجل ولد في الحسن والحسين، يا أخي ربي رزقك إن شاء الله أفضل مني وأحسن مني، وأنا أعلم التقصير الذي عندي، أنا عف نفسي يعني. لكن واحد يسوي مع التقصير اللي عنده، يحاول يبذل ويعلم الناس ويدعو يمين ويسار، لعل الله تعالى نتجاوز عنا. انزل ولعل أنتوا اللي حاضرين الآن في هذا المجلس أو اللي يجون بعدك يسمعون، والله قد يكونوا ناس أفضل مني يعني من الرجال والنساء، والله تعالى بس يستر علينا. ولذلك ابن القيم يقول كلام جميل، قال يعني إذا رأيت الناس تثني عليك وتمدحك وترى فيك خيرا فهذا من جميل ستر الله عليك، أن الله تعالى سترنا والإنسان في تقصير. زين كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ظللوها أجود أي أسخى من السخاء، من أسخى الناس، من أجود الناس، من أكثر الناس عطاء. وإذا أعطى يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، هكذا كان عليه السلام. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وإذا في رمضان والتقى به جبريل في هذه الحالة يصير أجود من الحالة العادية بعد. وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان، في كل ليلة في رمضان كان يلتقي به جبريل فيدارسه القرآن. ما من يدارسه حتى ضللوها، يعني يقرأ جبريل فيقرأ بعده النبي عليه الصلاة والسلام. زين هذا تمر مدارسة يعني مثل بين تلميذ وشيخ يدرس القرآن، الشيخ يقرأ فيقرأ بعده الطالب. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، من شدة جود النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حتى من الريح المرسلة، أي الريح المطلقة كذي يعني واحدة ريح مطلقة التي يدوم هبوبها، مو يعني فعت الريح تيك فترة وتروح، لا لا يعني مسترسل. فالمرسلة أي المطلقة التي يدوم هبوبها ويعم نفعها، يدوم هبوها وهبوبها ويعم نفعها. طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا حديث فيه بعض الآداب والعلاقات بين الزوجين. انزين منها قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، إلى فراش ظللوها، يقول لك هذه كناية عن الاستمتاع بها، يعني دعاه ليستمتع بها. يعني شوفوا حتى في الأمور الخاصة نجد أن الإنسان حريص عليها، ولأن يا جماعة إذا تم ضبط هذه الأمور يعني تخف المشاكل. من الأديان تكلم عن هذه العلاقات ما يجري بين الرجل وامرأته على فراش؟ لأن هنا يا جماعة لها أثر كبير في يعني هذه المرحلة وهذه الفترة، ثم ما يحمله الرجل في ذهنه أو المرأة في ذهنها فسبب مشاكل. فالإسلام حريص جدا حتى على هذه العلاقات، ولذلك تجد سبحان الله لأن الإسلام نظم العلاقة الزوجية ونظم حتى العلاقة الجنسية بين الزوجين انزل في أدق التفاصيل، تجد ما شاء الله استقرار العلاقة الزوجية بين المسلمين أكثر بكثير من الغربيين. الزواج عندهم قليل، عندنا زواج أكثر. بقاء الأسرة المسلمة متماسكة أكثر بكثير من عندهم، التي يعني لا تدوم غالبا إلا بالطلاق والقضايا والمحاكم والجرائم. سبحان الله سبحان الله، لأن حياة مستقرة تشوف الإنجاب، يعني العوائل والأسر المسلمة خصبة سبحان الله. كل هذا لأن الإسلام حرص على تنظيم مثل الأمور، وين تقرأ فترة في لا في دورات ولا في يعني منظمات حقوقية ومنظمات الأسرة وهيئة الأمم المتحدة للأسرة، ما في شيء. لكن الإسلام كيف يعني ينظم هذه الأمور؟ إنزين فأبت أي أبت ظللوها أي امتنعت، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. شوف اكتبوا هذه الفائدة، علق النبي صلى الله عليه وسلم اللعنة على أمرين، أنها شنو؟ على الامتناع المرأة وغضب الرجل. زين النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفائدة، النبي صلى الله عليه وسلم علق اللعنة على أمرين، زين امتناع المرأة وغضب الرجل. إذا اجتمع فإذا انتفى أحدهما انتفى اللعن. فهمتوا؟ هذه خلاصة الشرح الحديث. علق النبي صلى الله عليه وسلم اللعن على أمرين، امتناع المرأة وغضب الرجل، إذا اجتمع فإذا انتفى أحدهما رفع اللعن. ما في لعن يعني إذا طلب الرجل والمرأة ما امتنعت ما صار ما في لعن. لو الرجل امتنعت المرأة لعذر والمرأة يعني والرجل ما غضب، قال مو مشكلة ما في لعن وهكذا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، بالغداة والعشي. طبعا لما يموت الإنسان ما يميز بين الغداة والعشي. الغداة احنا قبل احنا تكلمنا فيه، الغداة هو السير في أول النهار، العشي بعد الزوال. وذلك قلنا الغدي العشي صوت ما قلنا صوت الظهر أو العصر هالفترة يعني. زين فهو الميت لا يميز بين الغداة والعشي، لكن المقصود هنا ومقدار هذين الوقتين، مقدار هذا الوقتين يعني في اليوم. سبحان الله، شوف هذه الأمور لا يمكن أن تعلم إلا بالغيب، إلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بنص من القرآن الكريم. فجاء الحديث يوضح أن الرجل إذا مات، إذا مات الله سبحانه وتعالى هو في مقعد وهو في ميت مرتين يعرض عليه مقعده في الآخرة، مرتين في اليوم. يا الله رحمتك، يا الله، يا الله رحمتك، يا الله رحمتك. فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، إذا كان من أهل الجنة حط ظللوا عليه فمن أهل الجنة، أن يعرض مقعده في الجنة. قال فمن أهل الجنة أن يعرض عليه مقعده من الجنة، وإذا كان من أهل النار فمن أهل النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عقاب، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عقاب، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عقاب، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم احفظنا في قبورنا، اللهم احفظنا في قبورنا، اللهم احفظنا في قبورنا وأمننا من عذاب القبر، اللهم أمننا من عذاب القبر، اللهم أمننا من عذاب القبر وأرنا فيه مقعدنا من الجنة، اللهم أرنا في قبورنا مقعدنا في الجنة، اللهم أرنا في قبورنا مقعدنا من الجنة، آمين يا رب العالمين. والله يعني أنت تكون ميت، تخيل أنت لو كمهل الجنة وأنت ميت، الله تعالى مرتين في اليوم يوريك مقعدك في الجنة، تقول هذا مقعدك في الجنة، فترى القصور وترى الأنهار وترى النعيم. يا رجل شيء عظيم. زين فتخيل أنس السعادة اللي يجيك في قبرك. ولذلك يا جماعة، من مات له قريب أو حبيب وكان أهل الصلاح لا تبكي عليه، إذا كان أهل الصلاح إن شاء الله يا رب يكون هذا أهل الجنة، والله تعالى يعرض عليه في قبره الجنة. حتى شي يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لما يشوف النعيم يا الله، فيشوف قصره ويشوف منزله ويشوف النعيم ويشوف الأنهار ويشوف الأشجار ويشوف الملائكة ويشوف شيء مو يعني ما لا صبر له عليه. خلنا أعطيك خلاصة، يرى ما لا صبر له عليه، مو مرة مرتين. وجماعة حتى الرؤية فيها نعيم أو عذاب، يعني لا تقول أنا شنو أستفيد لما أشوف شيء حلو، لا، أنت يا جماعة أنت لما في جالس في بيتك يك مناظر حلوة طبيعة وأشياء لا لا تنهار، كيف ينشرح صدرك، صح ولا لا؟ كذلك من أهل النار، واحد عاصي، واحد فاسق، واحد تارك الصلاة، أو واحد تارك التعاليم يعني فسق وفجر زين وظلم الناس، في مقعده يرى النار، مو مره مرتين في اليوم. كيف الحسرة تأتي في قلبه، كيف يندم وكيف يتعب. يا جماعة اعملوا لهذه الساعة، اعملوا لقبوركم، والله في قبرك ما ينفعك لا ثناء الناس ولا مدح الناس ولا الكلام ولا اللي ضيعت ولا اختلفت مع فلان وتنازعت مع فلان، ما بيفيدك شيء. والله في ناس على شاء تافه متنازعين 20 سنه مختلف معك، 10 سنوات مع هذه، متخاصم مع ذي، متهوش مع ذي، متضارب مع ذي، وماخذ حق ذي، حق شنو؟ والله ما فوق التراب تراب، بصير تراب انت يا رجل. الحق نفسك ويا امرأة الحقي نفسك، كل شيء بنتركه في اخر شيء في القبور، ما بينفعنا شيء. صلحي اخرتك وانت صلح اخرتك، عمر آخرتك وانت عمري آخرتك، بشلون؟ العمل الصالح هو اللي بيدخل في قبرك. الآن شوف الناس على الفسق والفجور يعملون لكل شيء، أكثر شيء هاملينه عمل الآخرة، وهو اللي يدخل معهم في قبورهم. لو كان فعلا هو تاجر ذكي ويحسبها بالأرقام كان ما أهمل حياة الدائمة والأخروية. يا الله، فالشيء اللي قاعد تهمله هو اللي بيدخل لك، الشيء اللي انت مهتم فيه الدرهم والدينار والدنيا وكذا والذي هذه كله بيتركونك، تدخل في قبرك لحالك. فإن كانت صالحة الجنازة قالت قدموني قدموني، وإن كان غير ذلك ها تقول ها ها أين تأخذون بها، ها ها أين تأخذون بها. الجنازة تتحدث، الجنائز تتكلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. عن أبي هريرة حديث 148-168، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، يعقد أي يربط، يربط فسفوري على قافية أحدكم أي مؤخرة العنق، في ثلاث عقد يسوي الشيطان، ثلاث عقد تشوفها ما تشوفها لكن تحسها، وتحس نفسك وقت انت نايم قاعدونك الفجر كأنك مربوط، قوم صلاة قوم بقوم الحين ولا يقوم، مربوط مربوط، كن أنت أقوى من الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الحل شلون نفل العقد واحدة واحدة واحدة. شوف يا جماعة بقول لك شيء عشان تضبط العملية، خلنا نكمل الحديث بقول لك، قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة مكانها، يأخذ العقدة ويضربها، يعقد ويضرب على العقدة طيب مكانها، بعد ينفذ نفس السحرة عليك ليل طويل فارقد، وينفذ ويضرب طيب. فإذا استيقظ مع كل عقدة يعقد ويقول هالكلمة ويضرب، فإذا استيقظ، لكن هذا حال الوضع لكل الناس يسوي كل يوميا لكل شخص ينام. فإذا استيقظ شو الحل عشان أرتاح من هذا الموضوع؟ إذا استيقظ قعدت فتحت عينك حسيت ذي على طول، فذكر الله انحلت عقدة، أول ما تقوم تفتح عينك عرفت أن في منبه ولا كذا لصلاة الفجر، قول دعاء استيقظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أول ما هذه العقدة واحدة انت راحت، بقي عقدتين. فإذا توضأ قام وتوضأ ما يجرى ذي خف شوي استيقظ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت عقده كلها، كل العقد راحت، فشنو صار؟ كأنه كان واحد مربوط راح الربط، فأصبح إلا يعني إذا ما سوى إذا نام قوم قوم قوم راقد قوم نام وترك، وبعدين يقعدون حق مثلا حق الشغل، حق الشغل ما في وصية أحد يقعد بعد، حاط الرجال منبه، منبه الأول ثو وثري 50 منبه حاط، يقوم إن شاء الله لو شنو لو سبع يقوم سبع لدقيقتين بيقوم، حق الشغل ما في التزام ما شاء الله، التزام بالوقت، الصلاة أي صلاة، أي صلاة يا جماعة شيكم. وإلا إذا قام حق العمل منبه، بعضهم للأسف الشديد يحط منبه على وقت العمل، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، خبيث النفس كسلان. هذا حال كل واحد لا يستيقظ لصلاة الفجر، خبيث النفس أي فاسد النفس، والله يقوم نفس كنا جيفة، وين الحمام يغسل وجهه أعوذ بالله، كسلان بعد جسمه متكاسل أي متثاقل. فيا جماعة احرصوا على هذه الأمور، احرصوا على أن أول، وهي طريقة يا جماعة أن أول ما واحد يقعدك أو انتبهت لا تفكر ها خمس دقائق عشر دقائق عشان ما بتحس فيها، والله لو قعدت نص ساعة رقعت ما بتحس في نص ساعة، ما يعني ما بينترس التانكي، يعني هو مو كاس فاضي نص ساعة بتعبي، لا نص ساعة عشر دقائق ربع ساعة ولا تحس فيها. فالحل أول ما يقعدونك انجز على طول، هذا الحفظ حل الوحيد، أول ما يقعدونك قول دعاء وقوم على طول، على طول من غير تفكير، هذا الحل. يا جماعة هاي ترى بالتعود، يمكن لو مو تعود يراها صعبة، لكن يتعود يشوفها سهلة خلاص، حتى لو ينام قبل أذان نص ساعة يقوم. لأن يا جماعة مثل مثل مثل مثل يعني تخيلوا أنت مثل الحبل عندك، إذا الحبل مربوط سنوات مربوط زين، ولو الشيطان يضرب عليه بعد يعني يضرب على الحبل زين، سنوات هذا الحبل مربوط، تعال فتحه، لو هذا الحبل مربوط مثلا من 10 سنوات صعب ينفتح، صح ولا لا؟ مثل الشخص اللي 10 سنوات تارك الصلاة الفجر، إحنا بيرجع في صعوبة، لكن أجرك أعظم إن شاء الله. لكن اللي يوميا يفتح ويصلي، يفتح، تخيلوا في حبل يوميا واحد يسكر وانت تفتحه، شو يصير؟ سهل، سهل جدا يفتح. هكذا مقامع صلاة الفجر. نزل ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إن أحدكم إذا أتى أهله ضللوه، أتى أي جامع أهله وقال. شوف الجماعة كيف إحنا يعني حياتنا الزوجية حياة منظمة مرتبة، أسرار خفيفة بين الزوجين. من كان دين فيه يتكلم عن الأمور ذي قبل الإسلام؟ أعطوني أي دين، أي دين يتكلم دين أو فكر فلسفي أو مؤلف أو أحد عظماء يعني البشرية قبل الإسلام كان يتكلم في التفاصيل البسيطة. لما يكون جمع زوجته على الفراش أن هي هو يريدها وهي تأبى، أو ماذا يقول إذا أتى أهله وهو جامعه أو يجامع أهله. إنزين، مو نفس الحيوانات فقط جامع واذهب ارمي شهوتك وامشي، لا، حتى في هذا الحال تذكر الله. يا الله شنو أعظم هذا الدين. فلما تذكر الله في مثل هذه الحالة تنزل السكينة والطمأنينة، والليلة تكون ليلة خير وبركة. حتى المولود شوف يبين لك هذا الذكر يؤثر حتى في النطفة التي تخرج من الرجل في رحم المرأة وتستقر. فإذا كان ولد من هذه النطفة كان مولودا فيه خير. شوف الذكر كيف يؤثر. قال: وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. جنبنا ضرروه أي باعد عنا، باعد عنا الشيطان. يقول فرزق ولدا، ضللوها ولدا أي ذكرا أو أنثى. ترى يا جماعة في اللغة العربية الولد للذكر والأنثى، ها إحنا عاد نقول ولد عبارة ذكر وذيك بنت، لا، هي الولد كل ما تولده المرأة ولد، هو نولد سواء كان ذكر أم أنثى أم خنثى. زين، المهم ما دام ولد هو مولود، زين، ذكرا أم أنثى. زين، ولذلك لك أردت أن تفرق تقول ابن وبنت، مو ولد وبنت، لا، ولد يشمل الذكر والأنثى. يقولوا إحنا عرفنا صار ولد وبنت، لا، ابن وبنت، ولد ذكر وأنثى. زين، نعطيكم فوائد لغوية بعد شتبوها. لم يضره الشيطان، أي يعني لم يضره بوسوسته، بإذن الله يكون هذا المولود فيه خير، لأن معناته أمه وأبوه على خير وهم يحرصون على سلامته، وفي مثل هذا الوقت ذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا الذكر وهذا الخير يسري حتى في في في في مني الرجل ماء الرجل وفي رحم المرأة، ويكون هذا يعني على خير. إنزين، حديث 170 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان أو الشيطان، لا أدري أي ذلك. قال هشام، هشام أحد رواة الحديث. ما معنى هذا الحديث؟ جماعة، صلاة الفرائض 5 مفروضة: فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء. زين، كل هذه الصلوات لها أوقات محددة، والنوافل، النوافل عن أنواع، يعني في نوافل لها أوقات محددة بعد، مثل سنن الرواتب، ركعتين قبل الفجر، 4 ركعات قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، هذه لها أسباب، لها أوقات. بعض النوافل في أي وقت، مثل واحد توضأ بيصلي في أي وقت، لكن في أوقات أتى فيها النهي، منها هذه الأوقات. إذا طلع حاجب الشمس، إيش معنى حاجب الشمس؟ أي طرف الشمس. في بداية شروق الشمس منهي أنك تصلي صلاة النافلة، بداية الشروق وبداية الغروب. إذا طلع حاجب الشمس أي طرف الشمس. ليش؟ لأن الشمس ليس مو حاجب أظللوها طلع حاجب الشمس أي طرف الشمس ليس مو حاجب لأن الشمس دائرية، فلما يكون تطلع بشكل دائري فشكلها أشبه بالحاجب، ولذلك سموها حاجب الشمس. إنزين، فدعوا الصلاة أي أتركوا ظللوا، فدعوا الصلاة أي أتركوا الصلاة النافلة. طيب، حتى تبرز أي حتى ترتفع الشمس، تبرز ترتفع أو تظهر، وارتفاعها ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني بالعلم مجرده أن ارتفعت كثير قدر رمح. زين، ولذلك وقت شروق الشمس يسمونه في نهي من الصلاة حتى تطلع وترتفع عند هذه الأرض، وقت كذي هالوقت ممنوع. حتى تبرز أي تظهر، نصلي لا، حتى ترتفع، شبه المسافة اللي بين القرص وبين الأرض قيد رمح في بالنسبة للرائي، تعرفون الرمح؟ لا، هذا الرمح في كل مسافة، هذا قبل يقدرون، يعني قبل ممكن الناس ما تقدر ولا تشوف، يروحون يشوفون شروق الشمس وغروب الشمس، هذا الرومانسيين سووا مظهر للرومانسية الآن. زين، العرب كانوا يقيسونها، يقول مسافة تقريبا رمح، يعني رمح لو حط رمح بيشوفوا تقريبا يعني مسافة ذي. الآن بتقدير الدقائق بعد طلوع الشمس تقريبا 13 دقيقة إلى ربع ساعة، هذا هو ارتفاع الشمس قد قيد رمح. فتقول فهذا الوقت منهي الصلاة فيه، حتى تبرز أي تظهر وترتفع قيد رمح. زين، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب. زين، زين، من يقول هذه؟ يقول في ناس، أو مشكلة ما أتابع الجميع. زين أخوي، أنا بخليك حاليا أخوي، أصبح الإسلام الله ربي والإسلام ديني، خليتك الآن مشرف على البث معاي، أحضرهم. زين، هو لأن الحديث عن الشيطان ده بين قرني شيطان، فيمكن مريدين وأتباع الشيطان ظهروا بعد، لا تستبعدون يعني. زين، فيا أنت يا الله ربي والإسلام وديني، زين، صرت أنت الآن مشرف معي على البث، أعطهم حذر، خلاص أعطينا هذه صاحبنا، أعطهم حذر. زين، دخي يا يني دافعون عن الشيطان، يا أخي خلوهم. زين، كل واحد يدافع عن معبوده. زين، المهم، زين، حتى مش تركزوا على الدرس يا جماعة، خلوكم من الكتاب التي تظهر. وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب. زين، نفس الشيء وقت الغروب، هذا الوقت لا يعني تصلى وقت الغروب وقت الشروق. ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، ولا تحينوا أي ولا تتحروا، يعني لا تصلي صلاة النافلة لا في وقت الشروق الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان، قرني شيطان ظللوها أي جانبي رأسه القرنين، يعني بين قرني شيطان. ما المراد بهذا؟ المراد بهذا بعضهم قال يعني هو يعني على الحقيقة أن هذا أوقات الشياطين يعني تأتي عند الشمس حتى يعني بين يعني وقت غروب الشمس ويعني وشروقها. وقيل أن من كان يعبد من الذين يعبدون النار ويعبدون الشمس في مثل هذه الأوقات يعبدون معبودهم. زين، فبالتالي جاءنا نهي عنها، نهي عن الصلاة في هذيك حتى لا نشاهد، حتى لا نتشابه ما عبدت النار وعبدت الشمس. الشمس عبارة عن كتلة محتنقة من النار، والشيطان من النار، بالتالي مكون واحد. فبالتالي حتى لا نتشابه مع هؤلاء الذين يعبدون الشيطان أو يعبدون النار. زين. أما الفرض لا تصليها، لو واحد مثلا استيقظ متأخر الفجر الشمس تشرق يصلي على طول حتى الوقت نهي، كذلك لو صلاة العصر تأخر. زين. فقد النوافل تصليها. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، يعني سبحان الله كل الأحاديث عن الجن والشياطين تكلمنا وطلعوا الشياطين. إنزين يأتي لا حول ولا قوة إلا بالله. جاسم ما دبنا اليوم ساعات ظروف التوقيت، يعني جاسم في دولة ثانية أنا في دولة ثانية، ساعات يعني التوقيت يختلف، نعذره يعني. أذن يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى الشيطان يعني يحاول يصير ذكي. زين يجي حق الإنسان يقول لك من خلق كذا من خلق كذا، في رواية ثانية من خلق الشمس، في نفسك أنت تقول له الله، من خلق الأرض يقول له الله، يعني شيطان بيسوي خطوات يبي يزعم يزعم ذكي يعني ها فهلوي فهلوي مكشوف كاشفيرك احنا انت مكشوف يا شيطان يا رجيم. زين من خلق كذا من خلق، يتدرج حتى يقول له حتى يقول من خلق ربك، صدتك طيحتك ها. واحد واحد حب حب اسمنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. زين فايش انا يتسلسل مع من خلق الشمس من خلقها، فنقول الله الله الله، طيب زين تعال الله من خلقه إيه. فاذا بلغه يعني بلغ هذا السؤال لهذا الحد فليستعذ بالله، ضللوها يستعذ اي يقولوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فليستعذ بالله اي يقولوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، على طول اول ما تيها الافكار على طول تعوذ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينتهي ضللوها أن ينتهي أن يتوقف عن الاسترسال في التفكير والأسئلة، يتوقف عن الاسترسال لأن ما مو سؤال ثاني وتروح معاه. إنزين على طول وقف، وعشان تخزيه بعد قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ وخلاص وقف ولا لا تمشي معاه، هذا هو أكبر حل سبحان الله. وبعدين يعني في مثل الأسئلة لو سأل في واحد جاهل أو واحد طفل مثلا قد يسألون هذه الأسئلة، فهناك طرق لإيصال المعلومة لهم، تقول يقول أن إحنا لما نقول الشمس والقمر وكذا هذه مخلوقات، هذه لها أحد خلقها، لكن الله تعالى مو مخلوق، الله تعالى خالق، والخالق ليس له أحد أوجده. ولو قلنا إحنا عشان رد على السؤال الغبي، لو قلنا مثلا هذا مخلوق مثلا الشمس والقمر لا مخلوق خلقهم الله الله الله الله، لو قلنا في احد خلق الله والعياذ بالله، طيب ما بينتهي السؤال، الله في واحد خلقه، هذا الواحد من خلقه، في واحد خلقه، زين متى لازم توصل لمرحله تنتهي ان في واحد في نقطه هو الاول الذي خلق، ما في قبله، لان ما في لمتى، زين متى واحد خلق خلق من الاول، فلماذا هذا التسلسل هذه كله تختصر الوقت، الأول هو الله، الأول والآخر والظاهر والباطن. فهذه الطريقة ممكن توصلها لي الطفل أو الجاهل الذي يمكن قد تأتي هذه الأسئلة، أنك لازم توقف، لكل فعل فاعل، لكل موجود موجد، هذه ما يقوله العقل، فعل إذا في فعل في فاعل، إذا في خلق وتدبير وتحريك الكون وتدبيره معناته في فاعل هو الله، إذا كان في موجود في إنسان وفي بشر وفي كذا كون وأرض وسماء فلها موجد الله، هذا العقل يقول هذا الكلام. ومو شرط كل شيء تشوفه عشان تؤمن بوجوده، مو شرط يعني عرفت، في أشياء احنا نؤمن فيها وما شفناها، يعني مثال الثقب الأسود عشان يعني هالنقطة لنا في معنى ملحدين وأتباع الجن والشياطين دخلوا علينا عشان يسمعون شيء يعورهم، بعد الثقب الأسود يا جماعة ما كان يتكلم فيه أينشتاين وكان يعرض انه حقيقه الثقب الاسود خلاص وافلام دخلوه في الافلام. من كان شافه قبل؟ ما حد شافه. بس حسب نظريات وتحليلات و و و اينشتاين يتكلم عن في ثقب اسود. حسب هذه في شيء اسمه ثقب اسود. وكل الفلكيين والفيزيائيين والبربريين والاحياء والاموات الحقيقه شافتوه ما شفناه. اخبرنا هالزلمه الدقيقه مصنفات وبحوث على الثقب الاسود وفي افلام سينمائيه وهوليوديه وشيء ضخامه فخامه على الثقب الاسود. احد شافه؟ لا. احد سمعه؟ لا. احد شافه في المنام في اليقظه سمع فيه تسولف معه؟ ما في. وكل الناس مؤمنين فيه الى ان شافوا في النهايه. شفتوا صح ولا لا؟ زين قبل ما تشوفونه كنتوا مؤمنين فيه؟ مؤمنين فيه. زي ما شفتوا قبل كيف امنتوا فيه؟ امنا فينا تحليلات. اذا نفس الشيء احنا نقول احنا يعني العقل البشري يؤمن بوجود الله من التأمل في خلقه وفي آلائه. يا اخي النظرية اللي انتوا اذكياء في طبقتوها على الثقب الاسود نفس النظرية هذه الفهلوة طبقوها على وجود الله. تأملوا في خلق الله في السماوات والأرض. من أوجدها؟ من مسكها؟ من رفعها؟ سبحان الله. المهم نأتي إلى الحديث الذي بعده عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة. اطلعت أي نظرت. متى نظر في الجنة؟ إما في المنام أو في ليلة الإسراء. طيب فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. أوه. اليوم الظاهر حلي الحريم يزعلوا منه. مو مشكلة مرة نراضيكم مرة نزعلكم. لكن يا جماعة لابد نفهم النص صح. لأن هذه النصوص يا جماعة هي التي توصل إلى بعض الناس حتى شنهم حتى يواجهون سهامهم البخاري. لكن البخاري ما جابه من كيسه. البخاري جابه حديث من النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا ساعات نزعلكم شيء يزعلكم شيء يراضيكم واحدة بواحدة يعني وتحملونا. لكن احنا بإذن الله نوضح المقصود. أيوة نزل. في أحد معانا من الحريم بعد؟ شوف لا احنا خلينا نفسر الحديث كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجي لي عنصر رجالي ويسوي روحه يضرب هذا. يعني يبقى في النساء امهاتنا واخواتنا وبناتنا. فلا تتفلسف زياده يا ما ادري واحد اللي هني بتام يقول النساء كذا والنساء كذا. لا اتقوا الله سبحانه وتعالى. الله تعالى خلق الذكر والانثى عنصران وجنسان يتكاملان. زين زين اولا خلينا نبين النقطه الاولى. فرايت اكثر اهلها الفقراء. سؤال اسالكم زين يعني هذه حقيقه الان ان اكثر اهل الجنه اكثر اهل الجنه الفقراء. زين هل الفقر معناته الفقر اذا افضل من الغني؟ الفقر افضل من الغني. لو قال واحد استنبط هذا الحكم صحيح ولا مو صحيح؟ جاوبوا ان الفقير أفضل من الغني بدليل أن أكثر أهل الجنة الفقراء. غلط؟ ليش غلط؟ أخي حديث أكثر أهل الجنة الفقراء شنو غلط؟ أتى الفقير أحسن من الغني مو صحيح. صاروا ما شاء الله مفتين ما شاء الله كل واحد يفتي مو على هذا السؤال. هذا اسمه السؤال مجد التعلم. يقول لك لا يلزم منه. خذ الجواب خذ الجواب الآن العلمي. لا يلزم منه لأن شيخ هذا ترى بعض الناس عندها الفهم يظن أن الفقير أفضل من الغني. مو صحيح مو صحيح. طيب وهذا الحديث يفهم خطأ أن الفقير أفضل من الغني وهذا مو صحيح. ولذلك نقول لا يلزم منه أفضلية الفقراء. لا يلزم منه. ليش؟ بل معناه عشان نوضحه أنهم أن الفقراء هم أكثر من الأغنياء في الدنيا. الفقراء أكثر من الأغنياء. بالتالي طبيعة الحال أن يكونون في الجنة أكثر من الأغنياء. وبناء على ذلك ليس المعنى أن الفقر أدخلهم الجنة، مو أكثر لأنهم فقراء، فليس الفقر هو الذي أدخلهم الجنة، ولكن حسن العمل مع الفقر. رب فقير ملعون وفي النار خالدا مخلد، ورب غني في أعلى الجنان. صديق كان من الأثرياء، عثمان بن عفان كان مليونير، عبد الرحمن بن عوف من الأغنياء، وهكذا. زين، قد يجيك واحد فقير معدم، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، بعد قال عائل ومستكبر، فقير ومتكبر بعد، تخيل يعني. ففي ناس بهالطريقة. زين، هذه النقطة يعني مهم جدا واحد يفهمها. نأتي الآن الشقر الثاني، كيف أكثر أهلها النساء؟ خلنا نوضح هذه النقاط نقطة بأكثر من طريق. أولا، هذا الحديث وضحه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لما تكلم عن النساء، قال النساء أنهم يكفرن، فقالوا يكفرن بماذا؟ قال يكفرن العشير، يكفرن العشير يعني العشرة، لما تصير المرأة بينها وبين زوجها فعندها صفة كفران العشيرة، أن تقول كلام يؤذي زوجها، بمعنى تقول تنكر نعمة الرجل عليها، فتقول لو أحسن أحدكم إليهن الدهر قالت ما رأيت منك خيرا قط. فنكران الفضل وكفران العشير هو الذي يريدها المهالك، هذا أولا. ثانيا، في نفس الحديث هذا وأمثاله فيها بيان أن أيضا أكثر أهل الجنة من النساء، أكثر أهل الجنة أيضا من النساء. لماذا؟ لأن حتى النساء اللاتي يدخلن النار بمعصية أو بلسانها وغير ذلك، في النهاية إذا كنا مسلمات يدخلن الجنة في مصيرها بعد ذلك الجنة. بالتالي النسوان وراكم وراكم، فيكونون أكثر أهل الجنة النساء، غير أن الرجل قد يزوج زوجتين بعد، فالنساء أكثر يا حبيبي. زين، والحرمة وراك وراك، ولا تحاول تعاديها ولا تخالف معها، ضبط أمورك معها من الآن، هذا هو الأسلم. يقولون يقول نكتي عن إخواننا السودانيين. زين، منتشرة وكلمني عنها واحد، ممكن سمعتوا فيها، يقول واحد تم شيخ سوداني في السودان ويتكلم عن نعيم الجنة ونعيم الجنة وكذا وكذا، يقول السودانيين ماذا في خطبة أو في درس مبسوطين، اي والله، وفي الجنة كذا وفي نعيم وفي حور وفي أنهار وفي كذا، ومستانسين مستانسين وخلاص خلاص يعني مستعدين على دخول الجنة. وقال الرجل عنده حور العين وصفة الحور العين الجمال والمكانة وكذا، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، ويرى مخ ساقها من وراء جلدها، ما أدري إيش، وهو مبسوط. إنزين، وقالوا هذه الحور العين إضافة إلى زوجتك في الدنيا. يقول قام الواحد قال خربتها يا شيخ يا زول، والله خربتها. يقول يا رت سكت، خربتها يا زول. يقول هذه زوجة في الدنيا أنا مو متحملة، تجيب لي في الآخرة كان يكفينا بس النعيم مع حور العين. فالشاهد هذه الزوجة وراك وراك، فضبط أمورك معاها وعساك تتوفق معاها وتسعد بيها في الدنيا وفي الآخرة. إنزين، لكن يا جماعة والله في في في في الآخرة كل شيء يتغير. يا رب الله يجعل من الجنة، قولوا آمين. لعل ساعة مباركة، لعل ساعة مباركة، الله يتجيب دعانا ويشوفنا في هذا المجلس واجتمعنا في طاعته وفي ذكر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيقول قوموا مغفورا لكم فيغفر لنا جميعا يا رب. الشهادة في الجنة يا جماعة كل شيء يتغير، الإنسان تكوينه كل شيء يتغير، فسلوجه والطريقة، أول ما يدخلون يغتسلون فخلاص أوصافك كلها تتغير، طبيعتك، شكلك، هندامك، طولك، عرضك، كله تغير، حتى أمورك النفسية ما في حسد ولا غل ولا غيرة، فأنت شكلك كل شيء تغير، نفسيتك وتفكيرك وقلبك خدرك. كذلك المرأة هذه اللي هي زين تكفر العشيرة في الدنيا وانت مو متحملها مثلا، اقول مثلا زين، لان هذه مشكلة يعني صورونا ان الافلام والمسلسلات صور الناس ان كل البيوت فيها مشاكل وكلها يعني المرأة متسلطة. مو شرط يا جماعة، والله قد المرأة يعني قد تكون هي الضحية. الشاهد المرأة هذه قد والله بتكون من أجمل نساء الدنيا. أنت الآن رجل قد يشوف إلى الفاسقات والفاجرات اللي حاطين 50,000 ميك اب فوق على وجوههم مكياج، وغير عمليات اللي مسوين تشطير عمليات حواجب وزين وشفايف وأنف وخدود وتنفيخ وتضخيم وتكبير وتصغير. زين أخي والله لا تسوى في الآخرة، لا يعني ولا ما يمكن حتى يعني لا يحق لي أن أصف شيء في الجنة. موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت، خلي شوف الصوت يعني ذراع، مكان في الجنة ذراع، ذراع خير من الدنيا وما فيها. فاطمئن يا رجل، زوجتك في الجنة مختلفة تماما، لا من شكل، لا من ريحة، لا من طيبتها، لا من قلبها، لا من هندامها، من لبسها ومن شكلها وشعرها، بتشوفها إن شاء الله امرأة أخرى. فيعني استوصي بها خيرة يا رجل، استوصي بها خيرة، حب زوجتك وخلت حبك واسعدوا وعمروا هذه الدنيا بالخير وبالسعادة وبالأنس. الله تعالى يجعلنا جميعا من أهل الجنة، آمين. نجيب طولنا وايد يا جماعة وما خلصنا. زين الحديث يشد بعضه بعضا. زين زوجتك في الدنيا في الآخرة بتكون أجمل من حور العين عشان ترتاح بعد، أجمل من الحور العين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة. يا الله شوف أوصاف أهل الجنة الآن وين وصلنا، وصلنا الآن. أول زمرة أي جماعة ظللوها، زمرة أي جماعة، تلج أي تدخل الجنة، صورتهم على صورة القمر ليلة البدر. من أي ناحية؟ من ناحية الوضاءة، من ناحية الجمال. يعني شوف في الليل ضام الظلام دامس، القمر يأخذ الألباب، هكذا يكون يعني وجهك وشكلك في الجنة. شنو أوصافهم؟ لا يبصقون ولا يمتخطون. ها أضللوها. لا يبصقون أي لا يخرجون من أفواههم اللعاب، ولا ينزل من أنفهم مخاط. ابنها سجع تبون بعد. لا يبصقون ولا ينزل من أنوفهم مخاط. ضاف شو هالشيء تستقذره وكذا ما فيه. زين ولا يتغوطون. يتغوطون حطوا عليه أي لا ينزل شيء من السبيلين. شو هذه كلها تعتبر وساخة. انت في الجنة نظافة في نظافة، منا في كلينكس، في مناديل طبعا، في اشياء اخرى، لكن ما تحتاج الى شيء تنظف فيه. آنيتهم فيها الذهب، امشاطهم من الذهب والفضة، مباخرهم الالوة، لان المبخر يستخدم فيه الجمر سمي مجمرة، مجامرهم اي مباخرهم الالوة ظللوها، هو يعني العود الهندي، عود جميل طيب رائحة. زين ورشحهم المسك، رشحهم العرق. الله يعني في عرق، في عرق لكن عرق طيب، يعني ما في داعي تحط بعد عطر، بروحه تعرق طلع ريحة، ريحة ريحة طيبة مسك. يا ربي من الضرب القلم طاح، حتى القلم ما تحمل نعيم الجنة. الله اللهم اجعل من جنتك، اللهم اجعلنا من اهل الفردوس الاعلى، اللهم اجعلنا من اهل الفردوس الاعلى، اللهم اجعلنا من اهل الفردوس الاعلى وكل من نحب او يحبنا، امين يا رب العالمين. ولكل واحد منهم زوجتان. زين احنا يمكن زوجة غيره الحين، لا يا جماعه ما في غيره في ما في غيره في الاخره. ولكل واحد منهم زوجتان. استانسوا يا رجال استانسوا، يلا مره للزوج ومره للزوج، يعني واحده بواحده. زين زين ولكل منهم زوجتان، لكن موجودة الزوجة الأساسية موجودة يا جماعة، وهي تكون سيدتهم إن شاء الله، وتكون السيدة إنزين، وتكون أجمل بعد منهن، وزوجك يشتاق إليك أكثر منهن. اشتبهم بعد عروض، عروض يا جماعة أعطيناها كلها إنزين. يرى مخ سوقها، سوق يعني ساقها، يعني يرى مخ سوقها من وراء اللحم. يا سبحان الله، شو الجمال اللي يمكن ما تصوره. ولذلك يا جماعة الألفاظ التي جاءت في وصف الجنة يعني فيها تشبيهات، لأن العقل البشري لا يمكن أن يدرك حقيقة الجنة. عقلي وعقلك قاصر وعاجز أن يتصور نعيم الجنة. فالله تعالى بس يعني لطفا بنا قاعد يقرب لنا الصورة. يقول لك الرمان وين الدنيا، وين رمان الآخرة؟ قال لك نهر الدنيا وين، نهر الآخرة وين؟ بس اسم دار التشابه. يقول ابن القيم التشابه في بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة مجرد في الاسم فقط، شكله هذا اسمه رمان، هذا رمان، لكن وين الرمان؟ مثل التشابه، مثل لما أقول لك رجل البعوضة ورجل الفيل، التشابه في شنو؟ فقط في الاسم، رجل لكن شوفوا رجل البعوضة شعره ورجل الفيل رجل. سبحان الله، يقول لك مخ سوقها يعني يرى داخل العظم، يرى داخل العظم، شنو كريستال ما أدري يعني، لا ما أقدر أشرح أكثر، يعني داخل العظم لرقة البشرة، رقة اللحم. صلى الله عليه من فضله. يرى مخ سوقها، يرى داخل العظم لرقة البشرة. من الحسن يا الله لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، مثل القلب الواحد، مثل الأسرة الواحدة، حتى الزوج مع زوجته مثل الأسرة الواحدة. يسبحون الله بكرة وعشية، هذا العبادة التي تبقى عند الإنسان المؤمن أهل الجنة. انزين، أنه يسبح الله بكرة وعشية. بسم الله. طولنا اليوم. عن رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فور جهنم، فور ظللوها، فور أي غليان جهنم، فأبردوها أي أطفئوا حرارتها عنكم بالماء، أبردوها أي أطفئوا حرارتها من النار. يقول لك في تشبيه بين حمى، حرارة الحمى بين حرارة جهنم، يعني في تشبيه، لأن كله يؤثر على البدن فيذيبه ويتعبه. عرفتوا هذا كتبه الفائدة يعني. زين، فأبردوها بالماء يعني، وهذا من العلاج أيضا في الحمى، أن واحد يستخدم الماء حتى الماء حتى يذهب عنه الحمى، تذهب عنه الحمى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. عذاب النار، إيه صح، قال نسيت حديث، أحسنت، حديث 147. عن قتادة تحدثنا أنس مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب بظلها 100 عام لا يقطعها. يا الله، لا يجاوزها لعظم الشجرة، لعظم الشجرة. أنت تتخيلون أنت يا جماعة هذه الشجرة كذي ولها ظل، يا الله، لو أن هذا فارس، وفي رواية فارس يعني سريع عداء، هذه الشجرة ما يمكن تخيل بعقل، ما بيتخيل هذه، بس يعني النبي عليه قاعد يقرب لنا الصورة. هذه شجرة، هذه جذعها، وهذه يعني غصونها وأوراقها وكذا، والفارس من أصل الجذع يركض على ظلها 100 سنة لا يقطعها. هذا الظل كذي على الشيارة، شنو الجذع على شنو الأوراق، تشوفها هذه منظر مهيب، والله منظر مهيب. إذا قلت سبحان الله وبحمده غرست لك نخلة في الجنة. قولوا الآن، قولوها الآن، سبحان الله وبحمده. شوف هذا النعيم العظيم، تقول ذكر بحضور قلب واستشعار عظمة الخالق وتنزهه عن النقائص، سبحان الله وبحمده، تغرس لك نخلة في الجنة الآن، تغرس لك نخلة في الجنة سبحان الله وبحمده. تريد تكثر فالله أكثر، كثر الله يكثر لك. ولذلك يقول ابن القيم، يقول يعني اغرس بساتينك بكثرة التسبيح. يا الله شنو أجمل من عبارة، يعني اغرس جنتك بكثرة التسبيح. جنة لك موجودة إن شاء الله، يا كدمة أهل الجنة، كثر فيها البساتين والزروب بالتسبيح، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وانت لسانك يتحرك بالتسبيح وبالذكر، هناك جنتك تغرس. يا الله. هذا حديث 174 نسيناه، ذكرنا 175 شرحنا، 176 كنا، ناركم جزء من 70 جزء من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية، أي نار الدنيا تكفي للتعذيب؟ قال فضلت، أي ضللوها، أي زادت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها. نعوذ، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. حديث الظهر واضح جدا يعني. زين، ناخذ اخر حديث نقف عنده، عن أسامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وجاء بالرجل حديث مخيف جدا، مخيف خاصة أمثالنا احنا اللي ننصح الناس، أمثال الخطباء والوعظاء والوعاظ والآمر المعروف والنهي عن المنكر المسؤولين، يا رب لا تجعلنا من أهل هذا الحديث، والله هذا حديث مخيف. عن أسامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطابه في النار. هذا رجل ودخل النار، تندلق، ظللوها، يعني تندلق يعني أي تخرج بسرعة. شوف يعني مرة واحدة أقطابه، أقطابه يعني أمعاؤه، احنا نسميها مصارينه. مدد أحد يستخدم عندكم مصارينه؟ وظنيتها اللغة عامية بحرينية مصارينه، طلعت في اللغة العربية فصحى مصارينه، أي أمعاؤه تخرج. انزين، فتندلق أقطابه أي أمعاؤه، يعني تندلق تخرج بسرعة، تنزلق يعني هذا يقال. كيف تندلق أقطابه؟ هو رجل صاحي كذا، أنا تصورت في السابق أن أقطابه أمعاء تطلع من بطنه، ورأيت شرح أحد من شرح هذا الحديث قال تخرج أمعاؤه من دبره. الله يعزكم، يا الله، تخرج من دبره، يمكن أقرب إلى التفسير صراحة، لأن بعد ذلك شيء قريب يعني. المهم المشهد بشع، سواء كانت خرجت الأمعاء من بطنه أو من دبوره والعياذ بالله. وهذا يصير أمام الناس، أمام أهل النار، الناس يشوفون الآن، حمد شوف الحديث، الناس يشوفونه، فيدور كما يدور الحمار برحى، في رواية حمار حول الرحى يدور. تعرفون الرحى أنتم سابقا؟ الرحى مثل يعني هذا اللي اسمه الطاحون، ضللوها الرحى أي الطاحون، يكون حطون في الحبوب وينطحن، مثل هذا يكون بس كبير، مثلا يربط بالحبل ويدور، سواء بقر أو حمير، فيدور يدور بهالبان وينطحن الحبوب تنطحن. فهو كذي نفس الشيء يعني، طلع مصارينا ومعاه ويدور حوالينها في مشهد مقزز، فيجتمع أهل النار عليه، النار ناس يعذبون، بعد شافوا شهل بشاعة، منظر مخيف. يتحجمون فيقولون أي فلان، يعرفونه بعد معروف، ما شأنك، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ أوف أوف أوف أوف، يعني مو شخص عادي هذا، هذا الشخص معروف، أي فلان يعرفونه يذكرون اسمه، وشنو جريمته؟ شنو هذا الرجل؟ هذا شنو عندنا أصلا؟ إحنا أهل فسق وفجور، هذا رجل كان فيه صلاح. أنت تعالي فلان، أنت ما شأنك؟ أنت كنت تأمرنا بالمعروف، أنت تقول لنا صلوا وصوموا وزكوا وافعلوا ولا تسوون كذا، تأمر معروف وتنهى عن المنكر، لا تسوون ولا تسوون ولا تسوون، شلون جبت مصيرك للنار؟ قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، ظللوها أي لا أفعله، وأنهاكم عن المنكر وآتيه أي أفعله. أمر مخيف، ولا أحد يا جماعة يلتفت إلى فلان وعلتان ويحاول ينزل هذا الحديث على الآخرين. أنزل حتى تستفيد من هذا الحديث، أنزل هذا الحديث على نفسك حتى تتأثر. مو شرط يكون هذا الشخص مشهور ومعروف وعالم وداعي، قد يكون أب، قد يكون مربي، قد يكون مدرس، قد يكون زوج، قد يكون أي شخص. مو شخص يكون عالم وداعية وواعظ وخطيب، لا لا لا لا. احنا ضعنا يوم كل ما ينا حديث، مو أنا المقصود، هذا مقصود فلان، كل ما ينا حديث أو آية، لا لا مو أنا فلان، عن الصدقة والإنفاق، إيه لا أنا أصلا فقير، لا هذه صدقة والإنفاق وهذه زكاة حق الأغنياء. التكبر، لا لا مو أنا، وين أتكبر؟ أنا شخص عادي فقير، التكبر حق الأغنياء. وكل حديث يجينا وآية نقطها يمين فلان، يمين يسار، يمين يسار، وأنا أطلع الزاهد العابد كأني ضامن الجنة. لا، كل حديث يمر عليك أرع له سمعك، كل ما يمر تمر عليك آية أيها الذين آمنوا أرع لها سمعك، فأنت المخاطب. كل حديث يمر عليك أنت المخاطب، أنت اللي تشوفني، أنت وأنتي. يعني ضعنا يوم الحديث النصوص كأن إحنا أبرياء، ما في كل واحد فلان وعلتان، أنا لا لا، حتى كل واحد والله لو كان تحت فقط شخص واحد يدخل في هذا الحديث. إذا أنت تقول شيء وما تسوي، أو تنهى عن شيء وتسوي، فأنت مخاطب بهذا الحديث. راجع حساباتك ودقق وتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سؤال، هل يمكن منح إجازة؟ بإذن الله أنا بسوي قائمة، كل من حضر معنا هذه المجالس يسجل اسمه وإيميله، بإذن الله خلال هالفترة أسوي القائمة وجهز إجازات، وبإذن الله نرسل لكم الإجازات بالإيميل، إجازة في هذا الكتاب على وجه الخصوص، وإجازة إن شاء الله في صحيح البخاري أيضا. أخر دعوانا الحمد لله رب